الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآفات التي تواجه أسمعنا مع إخواننا والحاجات اللي بنسمعها من إخواننا بعد السير في طريق القوم، بعد المريد ما يمشي يومين كده في الطريق ويبدأ يمسك السبحة، قد يحصل له بعض المعاكسات. الرزق يضيق شوية، شوية مشاكل في البيت، شوية مشاكل في الشغل، شوية ضيق في النفس كده، ضيق في النفس. قوم يبدأ الشيطان يلعبك ويقول لك هو أنا من ساعة ما بدأت أمشي في طريق القوم إيه اللي بيحصل لي؟ أنا بيحصل لي معاكسات كده، بقيت مشاكل بتجيني من كل ناحية. يعالج ذلك بكل بساطة. الله عز وجل قال لسيدنا محمد في القرآن إن إبليس قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دي علامة إنك ماشي صح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إذن في فرق كبير بين الوهن والضعف. الضعف هو الكسل، ده يبقى احنا كده عندنا ثلاث مظاهر من مظاهر الضعف: الوهن والضعف والاستكانة. الاستكانة هي اللجوء والاعتماد على العمل، والضعف هو الكسل في متابعة أهل الهمم والعمل الصالح. إنما الوهن عدم القيام والقدرة. فربنا سبحانه وتعالى بينفي على أتباع النبيين وينفي على أتباع الصالحين وينفي على عن أهل الهمم العلية أن يركنوا لما تهتف في أذنهم بهم الشياطين. فيقول وكأي من نبي، مش ده كل نبي كده، دي سنة الله مع أنبياء الله، فما بالكم مع من كانوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن، ما فيش حاجة اسمها عجز خالص، لما أصابهم في سبيل الله. يبقى ده دليل على إن أول ما نهم بالشغل، أول ما نمسك السبحة ونسبح، أول ما أجي أقول الأوراد، الشيطان مش هيروح للي على القهوة، الشيطان هيجيني أنا ويجيب واجلب عليهم بإيه؟ برجلك وخيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يعني هيجيب عصابة جيش جرار عشان يحاربني أنا. ولذا كان يقول رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر اللي هو جهاد المشركين، للجهاد الأكبر النفس والهوى والشيطان والدنيا وملذاتها ومتاعبها. لذلك يا عباد الله انتبهوا جيدا ولا تسمعوا لهواتف الشياطين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني ربانيون، أولياء صالحين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ما فيش حاجة. ولا يكسر الشكوى مع الحب صادق، ولا يقهر الوسواس صدرا به ود. هذا كلام قلناه في الخضرية، وإن شاء الله متابعة نبقى نشرحها في حلقات متعددة. ولا يكسر الشكوى مع الحب صادق. ما فيش واحد تقابله مريد تقابله مالك أصلي، لا لا لا لا، ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، والبسط حالي والأفراح طوع يدي، أنا الفقير إليكم والغني بكم، من بعدكم لا يكن حرصي على أحد. المريد لا يرى حزينا ولا مكتئبا، وكيف لا، وفي يده مسبحة ومزبحة، مسبحة يسبح بها في أنوار الله، ومزبحة يقطع بها أعناق أعداء الله من الشياطين. ما فيش مسبح زعلان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن الدنيا كلها اتحطت فوق دماغك أنت مع الله، كلا إن معي ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اللي مع الله ما يخافش من بكرة، لأن النهاردة وامبارح وبكرة فعل ربنا الله سبحانه وتعالى. لا تدبر لك أمرا فذوي التدبير هلك، فوض الأمر إلينا فنحن أولى بك منك. المريد لا يهن ولا يعرف الوهن ولا يعرف الضعف ولا يعرف الاستكانة. الهمم يا عباد الله ما تخلوش الشياطين تضحك علينا، لأنه قال لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم. يعني أنا قاعد في البيت يقول أنا لو أنا أروح فين يا عم مش مهم، لا ده خليك صاحب همة. الورد ما نمشي عنه، ولا يكسر الشكوى مع الحب صادق ولا يعرف الوسواس صدرا به ود. يوسواس لي على مين؟ على الله. أنا كنت بذكر الله وبمدح سيدنا النبي، الله وحضرة النبي يقول له أنت رب لطيف وأنا عبد ضعيف ومحمد نبي شريف، فكيف يضيع الضعيف بين شريف ولطيف. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.